رسائل مهمة جدا في هذه الفترة سمو الأمير، أشكرك عليها، وأريد أن أتابع في الموضوع نفسه إذا سمحت لي. انطلاقا من مرحلة ما بعد أحداث 7 أكتوبر بما أنك ذكرتها بالاسم، هل لا يزال هناك فرصة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر؟